أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا Yeah. الحمد لله الحسين الحرج الحج الإزاعة في الحجان العربي والوامين بالثلاثة مركز المنصورة الإزاعة لهم تسيع الأنوار الكهربائية إدارة الحج النبيل عبد الرحيم المركز النبيل عزاز غربية أخذنا أدرس الخبرة إدارة الحج الشارع الشرف وإخواته المركز النبيل